بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الخامس يقول: إذا صليت العشاء خلف إمام ثم خرجت وصليت القيام في مسجد آخر لأنه يؤخر صلاة القيام، هل أدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أم لا بد أن أبدأ معه من صلاة العشاء؟ أنت بين حالين فيما يبدو لي، والعلم عند الله. إما أن تجعل صلاتك صلاة العشاء والقيام مع إمام واحد، ولك هذا الأجر إن شاء الله تعالى. الحال الثانية أن يكون نعم أن يكون إمام الحي هو إمامك، وذاك ليس إمام حيك، خارج حي، فالأولى أن تصلي معه ما قدرت عليه حتى تنال إن شاء الله قوله نعم ما في قوله صلى الله عليه وسلم من الأجر: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أو قال قيام الليلة. نعم، والأولى أن تصلي حتى يقضي صلاته، لكن لو طرأ لك طارئ من تعب أو عجز أو إرهاق فانصرفت فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى. نعم.